عباد الله، لا زال إخوانكم في بلاد الشام يعانون الأمرين، ولا زال الظلم يتتالى عليهم. لا زالت بلاد الشام مغتصبة، لا زالت بلاد الشام تنتهك أعراض بناتها، وييتم أطفالها، ويقتل رجالها. لا زالت الطائفية تضرب على قلوب إخواننا هناك، من أولئك المعتدين الذين ساموا إخواننا من العذاب ألوانا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن ينصرهم نصرا مؤزرا. بلاد الشام لا زالت تعاني، ولا زالت بحسرتها تضام. سلوا عنها حماه فهي تبكي، وإن ضحكت وأسكتها اللجام. فلا زالت حماة تعاني، ولا زالت حمص تعاني، ولا زالت إدلب تعاني، ولكننا نعلم بإذن الله جل وعلا، ونقطع بيقين أن النصر سيكون حليف المسلمين بإذن الله جل وعلا. لقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الفرج يكون إذا ادلهمت الخطوب، وإذا ضاقت الأمور. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان، ويأتي أهله الناء الغريب. لقد سيم بصحابة نبينا الخسف، وذاقوا من الأذى والعذاب أشكالا وألوانا، فأتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يشكون حالهم ويبثون حزنهم، فغضب صلى الله عليه وسلم، لكنه بشرهم فقال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. إن البشائر من بلاد الشام تترى، وإن الأخبار السارة تأتي بعد أخرى، وفي ذلك بإذن الله عز وجل بداية لسقوط بشار ونظامه وأتباعه، ونصرة لإخواننا هناك بإذن الله جل وعلا. لا بد لهذا الليل أن ينجلي، ولا بد للفجر أن ينبثق. والله سبحانه وتعالى قال: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. فكم من منحة خرجت من طيات المحن، وكم من خير قد خرج من قلب الشر. فنحمد الله على كل حال، ونسأل الله بمنه وكرمه أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أمددهم بمدد من عندك، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم لا ناصر لهم إلاك، ولا رب لهم سواك. يا رب المستضعفين، يا أمان الخائفين، يا رب العالمين، كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم كن لهم يا رب العالمين، سدد يا ربنا رميهم. اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم. اللهم عليك ببشار ومن أعانه، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم واجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر. اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب. يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا وخالقنا، من نقصد وأنت المقصود؟ ومن الذي نستعين به وأنت صاحب الكرم والجود؟ اللهم إن بإخواننا من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارفع الضر عنهم، اللهم ارفع الضر عنهم، اللهم ارفع الضر عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين يا ذا الجلال والإكرام.